سنن الدمارة، كتاب الديات، باب القصاص في السن. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث أبو عثمان، قال أبو حاتم ثقة، وأبو زرعة قال خالد الصدوق، خالد بن الصدوق، وهذا أعلى تصديق أيضا له. وقال المنتهى في التثبت بالبصرة إليه، هذا قول الإمام أحمد بن حنبل لخالد بن حارث بن عبيد الله بن سليمان أبو عثمان. قال ابن أبي عدي، طبعا ابن أبي عدي هنا مقرونا به، وهو محمد بن نورين ابن أبي عدي، وهو أيضا من الثقات، الثقة النسائية وغيره. قال عن حميد، حميد هنا هو حميد الطويل. قال عن أنس، وحميد الطويل من الطرف الإسنادية أنه يروي عن أنس بعلو وبنزول، يروي عن أنس بثابت بواسطة ثابت البناني، ويروي عن أنس مباشرة. طبعا حميد الطويل أنا قبل ذلك قلت لما كان أطلق عليه حميد الطويل، ما كانش طويل، لكن الإشكال كل الإشكال كان فيه حميد قصير عندهم، فأرادوا أن يفرقوا بينه وهو أطول منهم بعض الشيء، فقالوا حميد الطويل عشان يفرقوا بينه وبين حميد القصير. حميد الطويل العجب أنهم تكلموا فيه لأنه كان يعمل عريفا عند السلطان، أرادوا أن يسقطوه في الجرح التعديل. طبعا قلنا هذه المسألة فيها نظر في هذا الباب، القرب بنية الإصلاح ليس فيها شيء إن استطاع، كالزهري وغيره. نعم، هذا الحديث فيه حكم ومواعظ كثيرة. عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال: كسرت الربيع، الربيع دي عمته، كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية فطلبوا العفو فأبوا، يعني أولياء الجارية أبوا، ما في عفو، فطلبوا العفو فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش، المقصود بالأرش هو الدية، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. طبعا هذه من قول الله، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قال والسن بالسن. فقال له: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. سبحان الله. هنا الكلام على مسألة القصاص في السن. طبعا هذه لها ثلاث مسائل مع مسألة رابعة في الوعظ. المسألة الأولى السن عظم، المسألة الأولى السن عظم، وقلنا قبل ذلك أن القصاص في العظم، القصاص في العظم باتفاق العلماء خلى ذلك بأنه لا يصح القصاص في العظم. لما؟ لأن المساواة غير مستوعبة، المساواة يعني غير ممكنة. وأصل القصاص: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. فالمثلية مستعصرة في القصاص من السن، من العظم. لكن ترى هنا السن قد تكون فيه المماثلة، السن قد مع أنها عظم. فإذا الإجابة على ذلك ليس الأمر على الاتساع كما قال المالكية، يقال لا، العظم أيضا فيه قصاص، لا، لأنه ورد عن عمر، ورد كما قلنا قبل ذلك باتفاق الصحابة أن العظم لا قصاص فيه، فيكون هنا السن مخصوص من عموم، يبقى يكون هنا القصاص في السن خاص من عام، مع أنه سن لكن يمكن فيه، مع أنه عظم لكن يمكن فيه المماثلة. لذلك قال الله تعالى: والسن بالسن والجروح قصاص. هذه المسألة الأولى. إذن السن مخصوص من عموم النهي عن، أو من عموم عدم القصاص في العظام، مع أن السن عظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه مخصوص من هذا العموم. كسرت رباية سن ثانية جارية فطلبوا العفو. فهنا طلبوا العفو على أساس أننا كما قلنا ما يقال في في في في, في النفس يقال في الجروح. في النفس قال السلام فهو مخير بين هو بخير بأحد النظر بخير النظرين إما القصاص وإما الأرش الدية. وفي الحديث الذي فيه ضعف ومخير بين ثلاث بين القصاص أو بين الدية العفو على دية على مال أو مصالحة والثالثة العفو مجانا. فهنا طلبوا العفو فأبوا عليهم حقهم وهذه فيها دلالة المسألة الثانية أن صاحب الحق هو أولى بحقه فإن أراد أن يسقطه واسقطه وإن أراد أن يقيمه أقامه ولا بد. لذلك قال الله جل في علاه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وهذه أيضا فيها دلالات واضحة بينة على ما قال ابن عباس قال ما زلت متأكدا من علو معاوية لأنه كان هو ولي الدم كان هو ولي الدم ما لم يتعدى. قال وقد جعلنا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالأولياء أبوا عليهم العفو فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرفع الأمر ولي الأمر فلا بد أن يحكم بكتاب الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال النبي القصاص فأمر بالقصاص السن بالسن كما قال الكتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ضاعت الأمم السابقة إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أو الضعيف أقاموا عليه الحد. لذلك إذا رفع الأمر لولي الأمر وجب عليه تطبيق كتاب الله جل في علاه. فقال فأمر بالقصاص. فقال أنس يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر. هنا الظاهر منها معارضة أنس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لحكم النبي. هذا خطأ بين ولا يمكن لا يمكن أن يظن في الصحابي الجليل من الصحابة الكرام أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان صاحب نفاق. وهذا أنس بن نضر والذي أنزل الله فيه قول الله جل في علاه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أنس هذا في غزوة أحد لما الجميع فر هو الذي تقدم لما قال له سعد بن معاذ إلى أين يا أنس؟ قال إيه يا سعد والذي نفسي بيدي إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فلما قال للنبي لا تكسر ده قال ده أقسم قال يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر. كان في الظاهر أنه عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأقسم على ذلك. قلنا ليست معارضة وفي الحديث وفي السياق دلالة على عدم المعارضة. أين من السياق ما يدل على عدم المعارضة بل الموافقة؟ أين من سياق الحديث ومن الأثر على أن أنس لما قال أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر أين؟ سلف يقول النبي لم ينهاه لا لا لا ممتاز أهو نصير هنا أصحاب القرآن بقى. نعم لأنه قال الله لو أقسم على الله لأبره. هو طبعا كما قال سلف في مسألة أنه لم ينهى لكن هنا الأوضح في السياق الذي يثبت أنه لا يعارض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهو لما قال والذي لا بعثك بالحق لا تكسر يقصد بذلك كأنه أقسم على الله بأنها لا تكسر دعاء مؤملا ذلك من الرأى محسنا الظن في الله بأن الله يستجيب له وأنه لا تكسر سن الربيع. فليست معارضة. ومعارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعارضة حكم الله خطر داهم على الإنسان لا سيما أن الله أناط الإيمان بالاستسلام التام للنبي العدنان حيث قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث وأن كان فيه بعض الضعف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل من المنافقين ورجل من اليهود كان قد اختصم، فقال له اليهودي نذهب إلى رسول الله، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فحكم لليهودي، فقال المنافق لا أرضى، نذهب إلى أبي بكر، فحكم أبو بكر بعدما سمع لليهودي، فقال لا أرضى، نذهب إلى عمر، أعدل الناس أو من أعدل الناس، منافق. فلما ذهب إليه فقال عمر أو ترضيان بحكمه؟ قال نعم، قال انتظراني. فدخل فأخذ فأتى بسيفه سلطة فأطاح برقبة المنافق، وقرأ قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمعارضة النبي صلى الله عليه وسلم خطر داهم على الإنسان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا هي يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهنا أنس بن النضر ما عرض الرسول لكنه طمع في كرم رب الرسول، فأقسم عليه بذلك هذا القسم، فأقسم عليه على ربي بهذا القسم فأبره الله جل في علاه، فجاء الناس بعدما طلبوا القصاص رضوا بالعفو فعفوا، فتعجب النبي، وهذا ختام المسائل، فتعجب النبي فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لا يعبأ به كثير من الأغرار الأغمار، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، سبحانه جل في علاه، وقد أقسم على الله وأبره، وكان العفو ولم تكسر ثنية السن الربيع رضي الله عنها وأرضاها، وهذه دلت على فضل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيها جواز القسم على الله، وهذا من عظيم الرجاء في الله، كل من يعني امتلأ قلبه بحسن الظن بالله وعظم رجاؤه في الله فله أن يعني يقسم على الله. نعم، وسعيد مخيب أتى صراحة بهذا الإجابة الصحيحة، قال الذي بعثك بالحق تدل أنه ليس اعتراض. لا، ليس حميد هو الضبي، هو أنت تقصدين يا مخضر عبد الحميد الضبي، لكن هذا حميد الطويل. طيب الفوائد، أول شيء أول فوائد عدل الإسلام. الفائدة الثانية القسم على الأمور العظيمة، قال والذي بعثك في الحق، وهذا قسم بذات الله المقدسة، وهذا بفعل الله والذي بعثك بالحق لا تكسر. مراجعة المفضول للفاضل، وجوب التحاكم إلى كتاب الله. الفائدة الأخيرة فضل أنس بن النضر. ممكن نقول فضل أنس بن النضر بجواز وجواز القسم على الله، هذه الفائدة الأخيرة. الفائدة الخامسة فضل أنس بن النضر. لا، ليس عليه كفارة، يقول له أقسم على الله من بره، ما من أحد قد يقسم إلا والله تعالى يعني يبره، لأنه ما يقسم أحد على الله إلا وقد امتلأ قلبه حسن ظن بالله، والله عند حسن ظن عبادي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، الله أكبر، الله يجعل كل ذلك في ميزانك يا باشمهندس، كيف نشكرك، تفضل الله عليك برضوانه وجعل الله لك الإخلاص في قلبك نصرة للدين وإقامة للسنة ودحرا للبدعة، اللهم أمين، وجعلنا جميعا كذلك. يا أمي هذا عبد الحميد الضب يا أم خضر، هذا عبد الحميد الضبي والثاني اسمه حميد الطويل، مفيش بينهم مقارنة خالص، ده في فلسطين والتاني في لبنان، الحاجة الوحيدة المتفقة بينهما هو ايش او عليش، الكلمة المشتركة بينهم بس فقط. اللهم اجعل كذلك يا رب، اللهم اجعل لنا كذلك يا رب، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين والصادقين المصدقين، واجعلنا من المخلصين المخلصين يا رب العالمين، اللهم امين.